إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، فإنا نحمد الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة وعلى ما امتن به علينا وحده جل وعلا، والفضل له من هذا الخير الذي نتغلب فيه في أزمنة عدم خيرها أو قل خيرها، نقول قل خيرها وقل أهل الخير فيها، فيسر الله جل وعلا لنا ما ننعم به ونتمتع به من وجود هذا الخير العظيم ووجود مثل هذه المجالس الطيبة التي فيها السكينة وفيها غشيان رحمة الله جل وعلا، وفيها احتفاف ملائكة الله سبحانه وتعالى بأهلها، وفيها أعظم من ذلك ذكر الله جل وعلا في الملأ الأعلى لأهلها، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن ثمرات هذه المجالس الطيبة نزول السكينة والطمأنينة والهدوء الذي يحصل لأهلها، وهو مطلب عظيم إخواني في الله، ولا سيما عند الفتن وعند اضطراب الأمور وتغير أحوال الناس، فإن الإنسان يحتاج إلى السكينة أكثر وأكثر، يحتاج إلى السكينة. ورسول الله عند دفعه من عرفة إلى مزدلفة ينصح أصحابه أن لا يتزاحموا وأن لا يحصل لهم ضرر بسبب ذلك التزاحم، فينصحهم بالسكينة، وهي وإن كانت في شيء جزئي ولكن ثمارها عباد الله عظيمة جدا، فإن كان منها النجاة من التدافع وكذلك أيضا ارتفاع الضرر الذي يحصل بسبب عدم السكينة، الضرر البدني، فإنها أيضا كذلك يحصل بها الانتفاع الديني ودفع الضرر الديني. فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، فالبر ليس بالإضاع والإسراع، فنحن نحتاج إلى السكينة معشر أهل السنة، ولا سيما في هذه الأزمنة. والله جل وعلا ذكر السكينة في مواضع كثيرة من كتابه لأهميتها، وذكر امتنانه جل وعلا بالسكينة على من شاء من عباده، فامتن الله جل وعلا على تلك الأمة بالسكينة التي طلبت نبيا تقاتل معه، فأرسل الله ملكا يقاتلون معه. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فذكر لهم التابوت وذكر لهم ما يطمئنون به بنزول التابوت، فكانوا يستصحبونه في المعارك، فإذا رأوه لأنه آية من الله جل وعلا نزلت السكينة وحصل النصر بهذه السكينة التي تنزل عليهم. تابوت ينزل أنزله الله جل وعلا آية لتلك الأمة، وامتن عليهم باستصحاب السكينة لذلك التابوت، لأنهم إذا رأوه حصلت سكينة، وإذا حصل السكينة يا عباد الله حصل الخير الكثير، حصل الخير الكثير في الناس. وهكذا امتن الله جل وعلا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام عند الهجرة وعند إرسال أولئك المشركين له أو بعده من يتتبع أثره ويأتي به ويردهم ويرده إليهم، وقد أخرجوه من بلده عليه الصلاة والسلام. فامتن الله جل وعلا عليه بالنصر وامتن عليه بالسكينة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هكذا يقول الله جل وعلا. وهكذا أيضا امتن سبحانه وتعالى على أصحابه بالسكينة، فالسكينة معشر المسلمين من النعم التي ينبغي للعبد أن يشكر الله جل وعلا عليها إن وجدت عنده. فنحن نحتاج إلى السكينة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله بالسكينة: اللهم لولاك ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فنحن في هذا الزمن نحتاج إلى السكينة يا أهل السنة، ونحتاج إلى الهدوء، ونحتاج إلى الطمأنينة، فالمقلقات كثيرة والمزعجات كثيرة، والشخص يتضرر إذا لم تكن عنده السكينة يتضرر. ولها ثمرات عظيمة السكينة، ومنها انشراح الصدر الذي به يحصل الصبر على الأعداء والصبر على إخوانك الذين هم معك في هذا السير، والثقة بالله سبحانه وتعالى بنصرة دينه وعدم العجلة وعدم العجلة، كل ذلك بانشراح الصدر الذي هو من ثمرات السكينة، فيحصل لك الصبر على العدو، ويحصل كذلك أيضا الصبر على أحبتك الذين ربما تلاقي منهم من ما تلاقي، وهكذا أيضا يحصل لك الثقة بمستقبل هذا الخير، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الخير غير مضيع لهذا الخير. وهكذا أيضا عدم العجلة، كل ذلك بالسكينة يا عباد الله. فينبغي لنا أن نحرص على السكينة وعلى الهدوء، ولا سيما في هذا الزمان نحتاج إليها أكثر وأكثر. فلذلك رسول الله يقول لأصحابي السكينة السكينة، فهي أمر مهم وإن كانت في ذلك الموضع، ولكن أهميتها أعظم وثمراتها عظيمة في جميع شؤون الحياة. يحتاج العبد إلى السكينة، ويحتاج إلى الهدوء، ويحتاج إلى الطمأنينة حتى يصل إلى مقصوده. وفي هذه الليلة زارنا من أهل السكينة إن شاء الله من الدعاة إلى الله، ممن يدعون إلى السكينة، وممن يدعون إلى الهدوء والطمأنينة، ويدعون إلى الخير، وهم من تعلمون ومن تكررت زيارتهم إليكم. أخونا الشيخ أبو العباس الغيلي حفظه الله تعالى، وهو ممن تعرفون وتعلمون، وهو لا يحب أن نذكر شيئا عنه، وربما يأتي يعقب كعادته. وهكذا أيضا أخونا أبو همام، الشيخ أبو همام حفظه الله، ممن يقوم بدعوة طيبة في بلده وله جهود مباركة، وأخونا الشيخ أبو البراء وغيرهم من الدعاة إلى الله جل وعلا، فحياهم الله أهلا وسهلا، وبهم أهلا وسهلا بهم ومرحبا. فنحن مسرورون بزيارة إخواننا إخواني في الله، والله نسعد أن يقيم أهل السنة هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله جل وعلا، تزاور فيما بينهم وتفقد أحوال بعضهم بعضا. فتجد الأخ يزور أخاه يتفقد حاله لله جل وعلا ويقف على ما هو عليه من الخير، فربما يشتد بزيارة واحدة ينظر إلى إجمال طلاب العلا، لا سيما زيارة المراكز يا أخوان، فيها نفع للزائر وفيها نفع أيضا للمزور. فهذا من ما شرعت من أجله الزيارة، أنه يحصل نفع للزائر ويحصل نفع أيضا كذلك للمزور. فزيارة المراكز فيها بركة على الزائرين وعلى المزورين، فنسأل الله لا يحرمنا هذا الخير يا أخوان. إخوان لكم صاروا لا يستطيعون أن يتزاوروا، ربما يخرج محاضرة فيمسك على السجن يريد أن يزور إخوانه دعوة إلى الله أو لغير ذلك من أغراض الشرعية فيأخذوه إلى السجن. ونحن نذهب يمينا وشمالا في هذه المناطق معززين مكرمين من قبل دولتنا حفظهم الله، ولا أحد يتعرض لنا، لا أحد يتعرض لا لغريبنا ولا لنا. فهذا فضل الله علينا، ينبغي أن نشكر الله ونزداد شكرا له وذكرا له ونزداد سكينة وطمأنينة. فحياهم الله أهلا وسهلا بهم ومرحبا، ومحاضرتهم كالعادة بعد ركعتي السنة، والحمد لله رب العالمين.